هذه على هذا النحو الذي سمعتموه، والقصة واضحة ولذلك. يقول السائل: أطال الله عمرك في طاعة الله وأرضاك للمسلمين ذكرا، وأثابك الله على جهودك، وبعد ما نحبك بالله ونسألك هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإصرار أو قبل الإصرار أو بعده، ومتى يكون ذلك الدعاء؟ ثم أثناء الأذان عند المغرب، عند صلاة المغرب، هل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في إصراره؟ أقول يا أخي، هذا تقدر الله دعاءه وكتب له مثله وأحبه الله عز وجل الذي أحبنا فيه. وأسأل الله لي ولكم في هذه الليلة وفي هذا المكان أن يجعلنا من أحبابه الذين يتبعون شريعته، لأن الميزان الصحيح في محبة الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وهذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة، يعني آية الاختبار، فإن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فقيل لهم هذا الكلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وكذلك نقول في من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبعه، ولا تتبع في دينه ما ليس منه. وأنت إذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا صدق الله في محبة الله ورسوله. أقول إن الإفطار أو إن الدعاء عند الإفطار موطن إجابة الدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أجد ما يقول غالبا من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما كان الإنسان أضعف نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخلاص لله عز وجل. والدعاء المأثور: اللهم لك كل وعلى الإطلاق. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عفر قال: ذهب الظما وابتلت العروق وسبب الأجر إن شاء الله. وهذان الحديثان وإن كان في المضى لكن بعض أهل العلم حسنهما. وعلى كل حال، فإذا دعوت بذلك أو بغيره مما يحصل على قلبك عند الإفطار فإنه موطن إجابة. وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروع، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثناء. والذي دل الدليل على استثناء يصلي وسمع المؤذن فإنه لا يجيب المؤذن، لأن في الصلاة شغلا كما جاء في الحديث، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة، لأنه يعم الحديث، ولأن إجابة المؤذن ذكر مشروع جزءه في الصلاة فلا يبطله، ولأن الإنسان لو عبر يصلي يقول الحمد لله ولا ما يقول الحمد لله، ولو فسر بولد أو بنجاح ولده وهو يصلي يقول الحمد لله؟ لا لا لا، يعني لو ينجح ولده إذا نجح ولده نعمه ولا غيره يحمد الله عليها. طيب نعيد السؤال مرة ثانية: سمعت رجلا يهنئك وأنت تصلي بولدك أو بنجاح ابنك أو بشيء ينفعك في دينك ودنياك، هل تقول الحمد لله ولا لا؟ أبو بكر رضي الله عنه هلفه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع، فرفع أبو بكر يديه وهو يصلي وقال: الحمد لله. حمد أبو بكر ربه على هذه النعمة

يقرأ أو كأن أمامه رجلا يقرأ وهو يتابعه ويمسك عليه ما كأنه في الصلاة. لكن إذا كان الإنسان قد وضع يده اليمنى على اليسرى وأقصد لله ووضع بصره في موضع سجوده فإنه يجد من الإنابة إلى الله والخشوع ما لا يجده عند تقليب هذا المسجد. ولهذا أنصح إخواني بترك هذه العادة. اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما لو كان الإمام غير حافظ فطلب من بعض المأمومين أن يكون خلفه يتابعه ليرد عليه الخطأ هذه حاجة ولا بأس بها. نعم قلت لكم إن السؤال الشفوي طيب يأتي التابع أقول إذا كان تابع للسؤال يأتي التابع ثم يولي التابع عن آخر وتأتي تواضع كثيرة ويدل الجواب على اللنان. يقول السائل هل النية الجازمة للفطر ولكن دون أي عمل يصدر منه هل هذه النية تفطر أم لا؟ من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله عز وجل بترك المفطرات. فإذا عزم على أنه قطع صومه عزم عظيم أنه قطعه فعلا فإن الصوم ينقطع ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإنسان حتى تغيب الشمس لأن كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإنساك والقضاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء منهم من قال إنه إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم ومنهم من قال إنه لا يبطل لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على فسخها وإذا لم يقول السائل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فهل هذا يشمل النفل والفريضة أم أنه عن الفريضة فقط؟ ويشمل النفل والفريضة كل صلاة في المسجد الحرام فهي خير من مئة ألف صلاة بما عدا. فمثلا تحية المسجد إذا دخلت المسجد الحرام خير من مئة ألف تحية بما عدا. وهنا مثلا وهي هل تحية المسجد الحرام أقوى أو تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين؟ اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف وليس كذلك ولكن تحية الطواف لمن أراد أن يقوم. فإذا دخلت المسجد الحرام تريد الطواف فإن طوافك يغني عن تحية المسجد. لكن إذا دخلت المسجد الحرام بنية انتظار الصلاة أو حضور مجلس العلم أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن تصلي ركعتين كغيره من المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا يشمل المسجد الحرام. وأما إذا دخلت للطواف فإن الطواف يغني عن التحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام للطواف فلم يصلي فيه. يقول السائل أيها أفضل يصلي السنة في الحرم لنكسب الأجر المضاعف أن نصليها في المنزل لموافقة السنة أن نصليها مرتين في الحرم وفي المنزل؟ بقي احتمال الرابع أن لا نصليها. طيب يقول هذا الرجل يسأل سؤال وجيها هل الأفضل أن يصلي السنة بالبيت أو الأفضل أن يصليها في المسجد الحرام، يعني أو الأفضل أن يصليها مرة في البيت ومرة في المسجد الحرام. هذه احتمالات ثلاثة. فنقول المحافظة على السنة أولى من المحافظة أو أولى بفعل غير السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المحروم. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المحروم. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في المسجد إلا النوافل الخاصة به في المسجد. فالنوافل الخاصة في المسجد كان يفعله في المسجد، مثل إيش؟ وغير ومثل صلاة القدوم. إذا قدمت إلى بلدك لا تدخل البيت حتى تذهب إلى المسجد وتصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر به أيضا. فإن قصة جابر ببيع جمل المشهورة، لما قدم المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل دخلت المسجد وصليت فيه؟ قال ادخل فصلي فيه. فالمشروع الإنسان إذا قدم بلده أول ما يقدم أن يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين. وإني أسألكم هل تفعلون ذلك؟ لا لا نعم. فأنت صليت في البيت؟ لا لا لا لا. وإذا صلينا في البيت يعني بعض الناس يخفى على هذا الشيء. نعم كثير من الناس يخفى على هذا الشيء ولو عرفوا لكان الأمر سهل. نعم. إذا جئت والمسجد مخطوف هذا عذر، هذا عذر. لكن يوجد بعض المساجد مفتوحة أو يكون المسجد الداخلي مخطوف له والحوش مفتوح. على كل حال إذا أنت هذا هو السنة. أقول الأفضل المحافظة على السنة وأصلي الطواف في بيت، لأن الذي قال أفضل صلاة المرء في بيته المحفوظة هو الذي قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما أداه إلا مسجد الحرام. فثبت فأثبت الخيرية في مسجده وبين أن الأفضل أن تصلي غير مطلوبة في بيتك. فهنا مثلا تصلي في مسجد الحرام، هناك راتبة قبل الصلاة كراتبة الظهر وراتبة الفجر، فهل نصليها في البيت ثم نأتي أو نأتي ونصليها في المسجد؟ الأفضل أن نصليها في البيت. فإذا حضرنا إلى المسجد، إذا حضرنا إلى المسجد صلينا تحية المسجد وما شاء الله. نعم. يقول السائل إذا أفطر شهرا في نهار رمضان بعذر وزاد هذا العذر في نفس النهار، هل يجوز له أن يأكل ويشرب أم عليه أن يمسك؟ أولا نقل من أخينا السائل أن يصور لنا هذه المسألة. أنا السائل فقنا مبتدئ فتحسن، هل يمسك أم يفطر أو يشرب؟ طيب السؤال مفهوم يا جماعة؟ رجل أفطر في رمضان لعذر فزال ذلك العذر، هل يلزمه الإنسان بقية النهار مع أنه سيقضي أو لا يلزمه؟ لا يلزمه الإنسان، لا يلزمه أن يلزمه، وذلك لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع. الشرع يبيح للمضطر إلى تناول الدواء وهو صائم أن يتناوله، لكنه إذا تناوله أفطر. إذن حرمة اليوم ثابتة في حق هذا الرجل أو غير ثابتة؟ ثابتة، غير ثابتة، لأنه مبيح له أن يفطر، فهي غير ثابتة، ولكن عليه أن يعيده. وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعا هذا لا يستقيم. قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم